وبينها وبين القلب حجاب، او بينها وبين الفؤاد صور له باب، فصاحبها كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغ. اسمعوا هذا الكلام بآذان القلوب. ما سر زهدك؟ ما سر زهدك في الدنيا يا ابا الحق؟ قال: علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي. علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي. وانا اوجه هذه الوصيه الى صاحب القلم الذي هاجمني في صحيفه الاخبار اليوم وختم المقال قائلا: اسال الله ان يعين الشيخ كشكي وان يعيننا عليه. دعا ان يعينهم الله علي وانا لست ادري، وهو يقول: اعاننا الله علي. اعانهم علي؟ اعاننا؟ ما المقصود بهذا الضمير؟ اعاننا، اعانك انت علي اما عان اصحاب الاقلام؟ اما عان من؟ اقسم لك بالله لو كانت الامة كلها معك بجيشها وشرطتها يا صاحب القلم فانا اقوى منك لانني مع الله. انني مع الله. اكنت تتوقع ان تقول اشنقوا هذا المؤذن ونقول لك امين؟ اشنقوه. اعان الله عليه علي على اسرائيل على الشيوعيه على امريكا على روسيا على الصليبيه. اعانه الله واعاننا عليه. اعاننا. كنت اود تفسيرا للضمير في اعاننا. اتقصد نفسك بضمير المعظم نفسك ام تقصد اعاننا من؟ اعاننا. كنت اود ان يكون الكلام صريحا كما اتكلم صريحا. اعاننا. ومهما كان الضمير ومهما كان معنا لو اجتمع اهل السماء والارض على ان يضروك بشيء فلم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. عليك. واكتب ما تشاء. ولن ادافع عن نفسي لان الله يتولى الدفاع. ولكني اقول لك اذا اعتديت على اي شعيرة من شعائر الاسلام فسوف ارد عليك مهما كان الثمن، ولو كان الثمن ان يعلق روحي في حبل المشنقة فارد عليك. اذا اعتديت علي انا فلن ارد. انا من انا؟ انا من انا؟ جندي ضعيف في جيش محمد. جندي ضعيف لا يساوي شيئا بالنسبة للعمالقة الكبار. انا من انا؟

ولكن أهل الأنفس القاصرة عندما يقلبون الصرف وعندما يطرحون هذا الأمر على نفاق البحث يجدونه خطيرا. ماذا قال القرآن الكريم؟ قرية تهددها الفئران من عادة الفأر إذا رأى الإنسان يهرب، ولكن فئران هذه القرية إذا رآها الإنسان يهرب. ماذا قال القرآن؟ قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لماذا يا رب؟ لماذا؟ وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما حرف شر مهما تأتنا به من آية من تفيد توكيد النكرة التي بعدها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فماذا حدث؟ هل يسقط الله على هذه المهازل؟ قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ولماذا لم يرسل اليهم اسطولا سادسة؟ ولماذا لم يستعمل القنابل الذرية؟ ولماذا لم يرسل اليهم دبابات وقنابل تلفزيونية؟ لماذا؟ لأنهم أهون على الله من أن يعاملهم بهذه المعاملة. أرسل إليهم مصنع واحدة من مصانع الحشرات. وتأملوا في هذه الأسلحة: الطوفان فاض الماء فأغرق الأرض، الجراد أكل الصروع والثمار، طوفان وجراد وبفاضع. اذا كشف احدهم آنية الطعام ليأكل وجدها قد ملئت بالبفاضع فلا يستطيع ذلك. قمل حشرة كئيبة هي حشرة القمل تسبب الطاعون، ملأت الفراشة فاصبحوا لا ينامون. دم اذا رفع احدهم اناء الماء ليشرب قبل ان يضعه على شفتيه يتحول الماء الى دم. لا اله الا الله. ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون؟ طوفان يغرق وجراد ياكل. الطوفان والجراد والقمل يملأ الفراش، والطفاضع يملأ الطعام، والدم يملأ ماء الشرب. اذا لا اكل ولا شرب ولا نوم. القمل ليلة والدم في الماء والطفاضع في الطعام. وإن شئت فقل إن فئران هذه القرية إنما صدرت إليها الأوامر ممن يقول للشيء كن فيكون. فأر الإثارات لآدم هجم عليه، فوقف ابن آدم منه موقف الدفاع إذا رشه بالموقف. تحول المبيد الى شراب سائغ للشاربين. بما تفسرون هذا؟

نزرع القمح السنين يطلع القرع الثواني. قالوا لا لا لا ده كلام فاضي ده كويس. المطرب محمد نوح وله محمد ولا نوح. قلت لهم حق يوفوها لهم حق يوفوها. اذا انا حاسسها كان احسن من كده بقى لانه لما سمع طريق الاطرش بيقول ما قال لي وقلت له عدل وقلت له يا عادل فلفله. قال لي بتاع ايه يا عادل فلفله دي امنعوا الحاجة دي فاز منح على طول ايه يا عادل فلفله دي هنشتغل شغل الرفع ايه يا عادل فلفله دي تطلع يا عم قريب تطلع يا عادل فلفله. والاخر رجعت الاغنية ثانية ويا عادل فلفله غصب عن اي واحد لابد يسمعها وهكذا. حاجة اللي على المزاد تمشي الحاجة اللي مخالفة للمزاد تتلغي. عشان الراجل جاب سيرة القرح قالوا لا خذوه محدش يكلمه اوحى الكلام ده اوحى الكلام ده يجي ست ثاني. ولذلك يقول احد الحكماء كل حسنة للفقير سيئة وكل سيئة للغني في نظر الناس حسنة. قالوا له ازاي وحد الله قال اذا كان الفقير كريما قال الناس انه مثلاه ده رجل ايده سايبه وحش. فاذا كان الغني بخيلا قال الناس انه حق فان ماشي بحسابه عم تحسبه بحسابه. اذا كان الفقير شجاعا قال الناس انه متفوق. فاذا كان الغني جبانا قال الناس انه متزن. اذا كان الفقير فصيحا قال الناس انه صرصار. اذا كان الغني ابكم قال الناس انه بعيد النظر. الفار انا بالجريب لو الفقير قال هيقول السيد على عينك في صرف الدنيا يغرد الجريب. الفار انا بالحديد لو قال هغني يا سلام على الحكة يا سلام على الصغر اللي عماله بتجاهد من بعد يا سلام يا سيدي يا سلام يا سيدي ربنا ما يحرمناش منك ومن حكمك مسح الجود. ولذلك اللي بيحب ياخد يوم الاجازه بيدخل على الريس بتاعه ويقول له انا شفت لك حته رؤيا اللي لازم يا بيه. كنت عارف ان لو كنت عارف ان البيه حالته سيئه انت قال تعبان يقول له شفتك انك انت لابس اخضر فاخضر وعمال تطير زي الطياره اليوشا اللي هي بيركبها ساعه دماغه بالظبط عم تخانق فيها. شفتك كده اخضر فاخضر وبتطير هو لا كان اخضر اخضر ولا ارتاح هو عايز يكون عربي هو عايز يكون عربي هو مال ومال الباش. ولذلك شوف الدنيا ماشيه ازاي. انا عايزك توحد الله قل لا اله الا الله وجمعنا الصلاة على حبيب النبي. يوم رئيس مجلس الاداره لاي مصنع او اي شركه يوم حماته مسموح انت بس ألم الشر يعز فللفقيد الرحمة ولزيادة فيه الكبير خالق العذاب. ألم المعاشات يقدم خالص التعزية الشهيدة البرة الكريمة العظيمة الحليمة ولزيه خالص العذاب. قلم التعيينات قلم الأجازات قلم الرب لجنة البط لا البط مش البط لجنة البط تعز. يوم الدهل يموت ما مش هتعز فيه ليه هيعز فيه ليش ويبلك حادث ما مش حادث. ولذلك شوف القرآن شوف السنة النبوية بتعلمنا ايه. انا عايز اسمع الصلاة على رسول الله واحد غني فايت على النبي واحد غني فايت على رسول الله. فالنبي بيقول لأصحابه ما تقولون في هذا ايه رأيكم في النباشي ده. قالوا يا رسول الله هو حري اذا شفع ان يشفع واذا قال ان يستمع له واذا خطب ان يزود. فمر رجل فقير على رسول الله فقال الرسول فما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هو حري اذا شفع الا يشفع واذا قال الا يستمع له واذا خطب الا يسوق. شوفوا بقى حكم النبي. هم حكموا للغالب ثلاث اشياء وحكموا للفقير بثلاث اشياء. شوف بقى الحكم بتاع النبي بعد سماع الاقوال. قاله النبي قال والذي بعث محمدا بالحق ان هذا الفقير خير من ملء الارض مثل هذا الغني. للتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. ملك الموت. واقف على باب الغني. يا اخوانا دخلونا عايز اقابله. يقولوا له لا انت ما تدخلش انت لابس ثيابك ما يصحش ده انت لو البيت شافك هتجيب له وقت دم ما يحبش يبص للمناظر المحبه. انا طبيب ولا غواصات ولا دبابات. انا اعطاه اذنا عاما اذا انقضى الاجل. هم سمعوا كلمة ملك الموت قال لا بقى نفسنا يدخل نقول له بقى دي ما نقدرش نتكلم فيها. يا سيدنا في واحد مرة عايز يقابلك. مين؟ قال له بيقول ان انا ملك الموت. عايزني انا ولا عايز واحد منكم؟ لا والله ده عايزك انت. يا لطيف يا رب. يا لطيف يا رب. يا لطيف يا رب. يا سلام. يا سلام. سمع الصلاة على الحبيب. ملك الموت. ملك الموت. ده الموت رهيب. الموت رهيب. ده حتى الواحد لو دخل بيته وقعد يدعي يا رب خدني من وش العيال يا رب مش عارف ايه. مراته ثابته يقول لها ما انا عارفك يا وش الفار عايز انا اموت. ما بتقوليش بعد الشر ليه؟ يعني حتى شوف خايف على ايه؟ خايف ان يدعي استجاب. ما تدعيش. ادعي بالخير بدل الشر ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يعني بدل دعائه بالخير. وكان الانسان عجولا. ادعي ان ربنا يفرج كربه. هذه المساله. ملك الموت عايز البيت. هو عارف ان الموت ما فيهوش لا وسيله ولا حيله. يعني هو ممكن الجنيه بيمشي بالحديد واذا اردت ان تنجز عليك بالوندز ده حاجه بتمشي زي المجري. خلصة. ما جراه السواق يقعد يفتح النفس ما يقفش الا في جابر. عمال يغربش. الجنيه برضه يعدي في الحديد. اذا كان معاك وسطة هتاكل البسطة. معاكش وسطة اركب على البسطة. قول يا كده. قول يا كده. ملك الموت عايزني انا. ايوه عايزك انت. لا حول ولا قوة الا بالله. ما هو شوف الانسان مهما بلغت به مضايق الحياة يجي عند الموت ويكش ملك. مهما كان تعبان. ولذلك الراجل الشيال اللي طلع من باب الحديد شايل شيلة تقيلة ما قدرش ينفعها حطها على الارض وقال ده ادي معايش. الواحد قرف من الدنيا. وبعدين واحد قال له ملك متضايق ليه؟ قال له ابدا دي عيشة طالت وحمتني في الاشغال الشابقة دي لغاية امتى؟ قال له طيب اشيلك. قال له انت ملك انت متخ. قال انت مين؟ قال له انا ملك الموت. قال له شايلني شايل. الله يخرب الله يخرب بيتك. شايلني شايل. سمع كلمة ملك الموت قال لا ده انا اشيل الحديث انما الموت لا. ولذلك النملة نفسها كانت خايفة من الموت. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دخل ملك الموت قال له سائرا ام قابضا. سمعني الصلاة على الحبيب. سائر ولا قابض. قال له بل جئت قابضا.